السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يحفظ قلوبنا من الزيغ والفساد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أيها الإخوة، كنا بدأنا قصة أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، ألا وهو موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام يا إخوة نبي لم يذكر أحد مثله، لأنه أرسل إلى أعتى أمة، فكل ما يخطر في بالك من الضياع والفساد والشر والفتن موجود في بني إسرائيل، ولذلك كثر ذكره وكثرت الأحداث وتنوعت واختلفت. واليوم نقف مع حدث عظيم هو من أميز الأحداث التي مرت على موسى عليه الصلاة والسلام، ألا هو ما حدث بينه وبين الخضر. من هو الخضر؟ الخضر اختلف أهل العلم، أهو نبي أم ولي أم رجل صالح؟ والذي عليه الفتوى عند علمائنا أنه نبي، ودليل ذلك أنه كان يفعل الأشياء ويقول وما فعلته من عندي، يعني هذا فعلته بأمر من الله عز وجل، وهذا معناه أن هناك وحي يأتيه من الله عز وجل. لكن هل هو أفضل من موسى؟ قدرا ليس أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، لكن علما أعلم من موسى في بعض الأمور. أما قدرا فمعروف أن أفضل الرسل هم أولو العزم. من هم؟ نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أفضل البشرية. يدعي بعض الفرق أن الخضر ولي أعلى من الأنبياء، وهذا خطأ، ويدعون أيضا أنه ما زال حي، وينسف هذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه أنه ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 عام إلا وتموت، تهلك تنتهي. فمعناها أنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام 100 سنة ما في ولا واحد من ذلك الجيل حي. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقضية أن الولي في منزلة أعلى من النبي وأقل من الرسول أو كما يقول، هذا أيضا لا، ليس بحقيقي وليس بصحيح. ما هي قصتهم؟ موسى عليه الصلاة والسلام وقف متحدثا أمام قومه، فسألوه من هل أنت أعلم الناس يا موسى؟ هل أنت أعلم من في الأرض؟ فقال نعم. لم ينسب العلم إلى الله عز وجل، ما قال الله أعلم، وإنما نسب الأمر إلى نفسه، وهو في ظنه بما أنه هو النبي في ذلك الزمن أنه الأعلم، وليس لا كبر، وحاشا الأنبياء أن يكون في قلوبهم هذا الأمر. فأوحى الله عز وجل إليه أن هناك من هو أعلم منك يا موسى، فقال سمعا وطاعة، أين هو؟ فحدد الله عز وجل علامة لموسى وهي الحوت، سمكة ميتة، قال خذها معك واذهب إلى ملتقى البحرين، عندما يلتقي البحران ويعود الحوت الذي معك اللي هو السمكة التي معك إلى الحياة، فهناك ستجد من هو أعلم منك. انطلق موسى عليه الصلاة والسلام ومعه غلامه، ووصل إلى صخرة استند عندها، وما كان موسى يعلم أن هذاك المكان هو المكان الذي يريد الله عز وجل أن يتقابل فيه مع الخضر، وهذا دليل أنه لا يعلم الغيب، وأنه يبقى بشر قاصر العلم، والعلم كله عنده عند الله عز وجل، وهذا كله من تربية الله لأنبيائه. فلما بلغ مجمع البحرين هناك ناموا قليلا ثم انصرفوا، فالغلام بحث عن الحوت فما وجده، فمعناه أن الحوت عادت الحياة إليه الحوت طبعا مقصود فيه سمكة، هل هي كبيرة هل هي صغيرة، كل هذه التفاصيل غير مهمة، المهم أنه أحياه الله عز وجل فظهرت العلامة. فقال لموسى أني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فلنذهب إلى مكاننا. ذهبوا فعلا ووجدوا المكان الذي حدده الله عز وجل. فتقابل موسى مع الخضر وقال له إني أريد أن أرافقك وأخذ منك بعض العلم الذي عندك. فالخضر قال إنك لن تطيق معي صبرا، لن تستطيع أن تتحمل، أنا ربي آتاني من العلم ما لم يؤتك. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق، ركب في سفينة. الناس يعرفون الخضر لكن ما يعرفون موسى، ويعرفون أن الخضر هذا رجل صالح، ولذلك فرحوا بهما وأركبوهما معهم في السفينة. فلما صعدوا في السفينة أخرج آلة معه الخضر وبدأ يخرق في السفينة. فاستغرب موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إيش إمرا، يعني شيء غريب، كيف تخرقها وهم الآن يحملوننا بلا مقابل وتقديرا لنا ثم تخرق السفينة؟ فرد عليه قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق، انتهت رحلة القارب، مشوا إلى أرض أخرى فوجد غلام صغير بصحته وعافيته وجماله، فأخذه الخضر وقتله. هنا غضب موسى، وموسى كان رجل غضوب حار، قتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيء نكرا. هنا قال إيش نكرا، وهناك قال إمرا، إمرا غريب، ونكرا يعني شيء منكر، كيف تقتل هذا الإنسان؟ فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال هنا موسى عرف أنه أخطأ ولم يستطع أن يتحمل، فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق، دخلوا في قرية، بحثوا عن من يضيفهم في هذه القرية، يريدون أكل، يريد أن أحد يستقبلهم، ما استقبلهم أحد. فوجد جدار مائل يكاد أن يسقط، فقام الخضر يبني هذا الجدار. الآن موسى يحترق القلب حي، لكن ما يبغى يسأل، فإيش سوى؟ قال خلنا نقترح اقتراح، ما نسأل سؤال. وقال يعني لو اتخذت عليه أجرا، يعني إيش رأيك لو أنك أخذت أجرا؟ لا هذا مو سؤال صحيح هذا، لكنه هو فهمه الخضر أنه سؤال. فقال خلاص هذا فراق بيني وبينك، تعال موسى خلني أعلمك بالأشياء اللي أنت ما صبرت عليها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليته صبر لنرى عجائب الله عز وجل. فقال أما السفينة فكانت لمساكين في البحر، يعني أوحى الله عز وجل إلى الخضر أن هناك ملك كلما وجد سفينة صالحة يأخذها من أهلها، ولذلك نريد أن نفسدها علشان إذا رآها يتركها له. الآن العاقبة أصبحت خير أو شر؟ أصبحت العاقبة خير. طب الغلام، الغلام عندما يقتل وهو صغير فهو إن شاء الله من أهل الجنة، وفي علم الله أن هذا الغلام لو كبر فإنه سيكفر، ولذلك رحمة به ورحمة بوالديه أمر أن يقتل وهو صغير. أصبح الآن خير للوالدين ولهذا الطفل أو لا؟ أصبح خير له. طب والجدار؟ أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. الله أكبر يا أخوان، كان أبوهما صالحا. هذه رسالة إلى كل أب، إذا صلحت الله عز وجل يحفظ ذريتك من بعدك، بس اصلح ما بينك وبين الله. جاء رجل إلى أحد العلماء وقال أنا علي ديون وعندي مشاكل مالية وعندي ضيق وعندي وعندي، وين أروح؟ انصحني. قال اتق الله. قال بس اتق الله. قال وين اصرفها هذه اتق الله؟ قال اتق الله. أما قرأت قول الله